بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، أينما كنتم وحيثما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى لقاء جديد من برنامجكم المتجدد دين ودنيا. ما من شك أن أناسا من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدين، ولا يرونه لازما لزوم الدين، يرفعون أصواتهم على الآباء والأمهات، وكأنهم لا يعتقدون طاعتهم من الواجبات، ويقطعون الأرحام التي أمر الله سبحانه بوصلها في الذكر، ونهى عن قطعها بأبلغ الزجر، وربما قابلوها بالهجر والجهر، وقد أعرضوا عن مواساة الفقراء مما يرزقون، وكأنهم لا يصدقون بثواب ما يتصدقون. قد التفتوا بالكلية عن فعل المعروف، كأنه في الشرع والعقل ليس بمعروف، وكل هذه الأشياء تحث عليها المعقولات وتبالغ في ذكر ثوابها وعقابها المنقولات. ولله در زيد بن علي بن الحسين حين قال لولده: يا بني، إن الله تعالى لم يرضك لي فأوصاك بي، ورضيني لك فحذرني منك، يعني قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أيها الإخوة، كم يسرنا وكم يطيب لنا أن نستكمل حلقة قد ابتدأناها فيما مضى، وهي حول أدب التعامل مع الوالدين وفقهه. ويسرنا ويطيب لنا أن يكون معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد الداعية المعروف. صاحب الفضيلة، أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب، وأشكر لكم استجابة دعوة البرنامج. حياكم الله. الله يبارك فيكم. أقول، قد تطرقنا فيما مضى صاحب الفضيلة عن بر الوالدين، ويعني عرضنا على إلى بر الأنبياء بآبائهم وأمهاتهم، والوصية بالوالدين السنة النبوية، وكذلك أنها تأتي بعد الإيمان بالله عز وجل مباشرة، ورغم أن من لم يبر والديه، والوالد أوسط أبواب الجنة، والجنة عند رجل الوالدة، ورضا الرب في رضا الوالدين ما لم يأمر بمعصية، وبرهما أعظم من بر الأصحاب وبر السلف بأبنائه بآبائهم وأمهاتهم إلى ما هنالك. أقول، ليت شعري: ما معنى البر بالوالدين وما صوره؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا متكلمين ومستمعين الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بأهمية ابتغاء وجه الله عز وجل، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهه. وهذا الموضوع الذي سبق الحديث عنه أيها الإخوة والأخوات موضوع عظيم جدا، فإن الله سبحانه وتعالى عطف ذكر الوالدين على توحيده، وأمر بالبر بهما وبالوالدين إحسانا. فأما البر فهو إيصال الخير إلى الأبوين بأي طريق، فيدخل في ذلك العطف عليهما واللطف بهما ولين الجانب، فلا يغلظ لهما في الجواب، ويناديهما بأحب الأسماء إليهما، وإذا دعواه أجابهما، ولو بقطع صلاة النافلة إذا كان سيغضبان لو تأخر، ولا يحد النظر إليهما، ولا ينظر لهما بطرف عينه، أو ينظر لهما نظرة ازدراء يوافق مرادهما ومطلوبهما، ويحقق ما أمراه به، يقبل اليدين والرأس، ويتقرب إليهما بما يناسب عقلهما عند تغيره في كبر السن، وأن يريهما أنه مهما فعل لهما فهو في غاية التقصير، لأن الأبوين قد يشعران بالحرج عند كثرة بر الولد عندما يعطيهما المال ويحملهما ويبرهما، فيزيل ذلك بعبارات معناها أنه مهما فعل لهما ومهما حصل منه فلن يوفيهما حقهما على الإطلاق. وكذلك الدعاء لهما بالرحمة: رب ارحمهما، وبالمغفرة: رب اغفر لي ولوالدي، ولن يكافئهما مهما فعل لهما، لأنهما كان يؤملان حياته عندما كان يخدمانه صغيرا، وهو يرعاهما كبيرين، وربما يصبر نفسه حتى يأتيهما أمر الله بالموت. وكذلك ينبغي أن يدخل السرور عليهما بعد إغضابهما، وأن يسترضيهما كذلك إذا حصل منه ما حصل من التقصير، دائما يسألهما المسامحة، وأن يستأذنهما عند الخروج والقيام والسفر، وأن ينفق عليهما ويقدم خدمته لهما بنفسه على الخادمة والخادم. وكذلك بعد الموت الاستغفار والدعاء كما تقدم، والرجل ترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا من أين حصل هذا الرفع، فيقال باستغفار ولدك لك، الولد الصالح، البنت الصالحة، والابن الصالح يدعوان لأبويهما بعد الموت. حافظ القرآن العامل به، يلبس أبواه تاج الوقار، والشهيد يغفر له، يغفر لوالديه على رأس 70 رجلا أو 70 شخصا من أقاربه، وجبت لهم النار، وكذلك صلة أقاربهما وأصحابهما. من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده، حديث صحيح. إنفاذ الوصية، رعاية الوقف لو كان، الحج عنهما والعمرة عنهما، ويبدأ بالأم. هذه بعض أنواع البر وصوره وأشكاله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بر أبائنا وأمهاتنا. أحسن الله إليك، إطلالة طيبة وموفقة كعادتكم، أحسن الله إليكم. لكن لربما الأخ المشاهد الآن يتساءل الشيخ محمد، فيقول نحن عرفنا الآن البر، يقابله من المفردات اللغوية وأيضا المفردات الضمنية العقوق، ليت شعري كيف يكون العقوق وما تعريفه؟ العقوق بعض العلماء قال لم أجد له ضابطا، وقال بعضهم إيذاء الوالدين بأي قول أو فعل دون وجه حق، هذا هو العقوق، وهو محرم شرعا. هذا العقوق أيها الإخوة والأخوات الذي حصل منه في هذا الزمن وفي غيره شيء كثير جدا مع الأسف، وقد بينا بعض صور ذلك. وهذا الأب الذي يكفل ولده في سيارة ثم الولد لا يسدد، الأب الذي يسجل أرضا باسم ولده كما يسأل البعض، هذه قضية واقعية ليتقدم بها لصندوق التنمية بغض النظر عن حكم ذلك الآن، لكن تصور يا أخي أن بعضهم يجحد الأرض التي سجلها أبوه باسمه حتى يلجأ الأب إلى المحكمة ليطالب بأرضه هو التي أحسن بها إلى ولده، هذا كما يقول الأب في الثلاجة، مات الأب ووضع في الثلاجة، يختلفون على تركته قبل أن يدفن، أنت خبأت الأوراق، وأنت عندك صكوك لم تظهرها، وأنت أخذت كشوف الحسابات، وأنت عندك شنطة الأب، وأين الأشياء التي فيها، وهكذا الأم غارقة في المصيبة، مصيبة الحزن، وهم يختلفون أمامها على تركة أبيهم ويتقاتلون، وزوجاتهم تأزهم أزا، الجثمان لم يدفن بعد في الثلاجة، بدأت المشكلات بهذه السرعة. ترك لهم شركة بعدما مات، كل واحد يريد أن ينهب من جهته، والكبار ينهبون نصيب الصغار، والذكور ينهبون نصيب الإناث، وهكذا تؤخذ الأشياء قبل القسمة، ويغل من تركة الأب قبل أن تقسم. إن انتشار دور العجزة أيها الإخوة والأخوات مثال واضح على قضية العقوق، وهؤلاء الذين يرمون أباء وأماتهم، أين هذا من القيام على الأبوين عندما يصابان بالمرض؟ هذه امرأة متزوجة قامت على أبيها، قامت على أمها المصابة بمرض الزهايمر الذي هو نوع من الخرف والنسيان، تزيل منها النجاسة، وأحيانا تستخرجها لها من المخرج، وتغسلها وتنظفها وتلبسها وتطيبها، إذا أقبل الضيوف رأوا الأم في أحسن صورة وأبهى صورة بمنظر يفتح النفس. هذه سنين، ليست شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، إذا سقطت الأم أخذتها إلى المستشفى وكانت بجانبها، ولابد أن تسجل نقطة هنا لهذا الزوج الطيب المبارك الذي سمح لزوجته وغض من نصيبه ووقته من أجل أن تقوم على أمها، وهو يحتسب الأجر في ذلك. هذا مرض الزهايمر الذي يبدأ بخرف بسيط ربما لا ينتبه له الناس، ويقول أحيانا الشخص كلاما غريبا مفاجئا أو يضحك فجأة وهكذا، ومع ذلك هذه البنت تأخذ أمها إلى المناسبات وتتحمل بعض الحرج من أجل الترفيه عن الأم وتغيير الجو، وتشعر الأم بشيء من الانبساط. أين هذا العمل المبارك من ذلك العقوق؟ هناك بنات يعملن وموظفات للإنفاق على الآباء والأمهات العاجزين والعاجزات. الولد يتعلم في المستشفى كيف يضرب إبرة الأنسولين ليقوم على أبيه المصاب بمرض السكر. عندما نرى يا أخي، وأنت كنت في مكة كما أخبرتني، هذا الرجل الذي يجر بالعربة، يجره ابنه بالعربة، والله إن الواحد يتأثر عندما يرى هذا الابن المبارك يدفع أباه وعند الرصيف يرفع من الخلف حتى لا يسقط ويحافظ عليه. أين هذا من حال من لقينا يتفاوض أمام أبيه مع العامل البنغالي على 5 ريال ويرد واحد ويأتي بواحد آخر ويرد واحد على 5 ريال والأب ينتظر الدور في المسعى؟ كيف يكون هذا؟ أيها الإخوة والأخوات، إن الأولاد ذكورا وإناثا زينة في زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، يبتدرون أمره، يكرمون ضيوفه، يأتون أباهم العاجز بالماء ليغسل والمنشفة، هذا يمسك إناء الماء وهذا المنشفة، هذا يضع له الحذاء ليلبسه إذا دخل المجلس، أخذوا عباءته أخذوا هذا المشلح وضعوه وأجلسوه. الأم تشعر بالفخر عندما ترتفع معنوياته عندما تدخل مجلس النساء ومعها بناتها، هذه تأخذ عباءتها تطويها، وهذه تعلق غطاءها، وهذه تقدم لها الطعام. ينبغي أن يكون هذا حالنا في خدمة أبائنا وأمهاتنا، نسأل الله أن يجنبنا الزلل والعقوق. اللهم آمين. بل يعني عطفا على ما ذكرته ولا مزيد، قد ترث جدة، يكون هناك جدة ولها نصيب من من من يعني من إرث، ومع ذلك يتحايلون عليها. لماذا؟ لأن النصيب كثير، وهذه يعني قد أقبلت إلى الآخرة، فليس لها يعني أن تتمتع بهذا. سبحان الله، من الذي ورثها؟ ليس الله عز وجل الذي أعطاها هذه القسمة وهذاك المال. أقول فضيلة الشيخ، يعني قد يكون في المقابل هناك من يتساءل كيف يعني لما يبتلى الشخص أو المرء حينما يبتلى بأب عاصم أو إن شئت فقل كافر والابن مسلم، كيف يتعامل مع ذاك الأب؟ هذا ولا شك شيء موجود في الواقع، أن يوجد بعض الآباء قد يكون مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله، يسخر من بعض الشرائع الإسلامية، يجحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، قد يسب من أعظم المقدسات، يخرج منه السب وهذا مخرج عن الملة، يترك الصلاة بالكلية، وهذا أيضا مرتد على الراجح من قولي أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قد يبتلى الإنسان بأب كافر فعلا. هذا إبراهيم عليه السلام قدوة ونموذج. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان. ثم يقول له بغاية الإشفاق، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ما قال أنت جاهل وأنا عالم، قال جاءني من علم ما لم يأتك. وهو في النهاية لما صده أبوه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي فاهجرني، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وكذلك عندما يكون هذا الأب في هذه الحال، لا بد أن تقدم النصيحة والموعظة بقالب حسن. وهذا إبراهيم عليه السلام قدوتنا، وإن جهداه على أن يشرك به ما ليس به علم فلا يطيعهما، ويصاحبهما في الدنيا معروفة، المصاحبة بالمعروف. ولكن عندما تصل القضية إلى طلب شيء من الشرك أو الكفر، لا يمكن أن يجيب، يا أمي لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل ذلك الصحابي. لماذا؟ لأن طاعة الله مقدمة. لكن لو كان الأب كافر أو الأم مشركة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فأما إذا كان جاء صلة المشرك والمشركة، عمر أهدى أخا له كافرا يتألف قلبه، وأسماء استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تبر أمها المشركة فأذن لها، من هذا الباب إذا كان عاصيا أقل من الكفر، فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة مع الوالد العاصي أو الوالدة العاصية مع انتشار المعاصي في هذا الزمن؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر، إذا رأى أباه على أمر يكرهه يكلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه، أي إذا لم يستجب. وليس الأب كالأجنبي، ولكن هذه المعصية لا يمكن المشاركة فيها من قبل الأب، الابن أو البنت إطلاقا، لا يمكن المشاركة. لماذا؟ لأن طاعة الله مقدمة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن أب يعصر خمرا فنهى أن يعاونه الابن على ذلك، فأما إذا كان يبيعه عنبا فلا بأس بأن يعاونه، وهكذا يتبين الفرق في الموضوع. وقد يقول قائل الأم والعياذ بالله لو وجد فيها شيء يمنعها من الفجور، وتقوم البنت بوعظ أمها في هذه الحالة أيضا ولو دعت عليها، لأن النصيحة مقدمة، ويؤمر الأبوان بالمعروف وينهيان عن المنكر. ولو سأل إنسان فقال هل يبلغ أهل الحسبة بالأمر، فنقول إذا كان المنكر متعديا كامرأة ساحرة. لقد سألني شخص مرة قال أمي ساحرة تعمل السحر وعندها ثلاث عمائر عندها من إيراد هذا السحر. ففي هذه الحالة لا شك بأن عليه أن إذا ما انتصحت يبلغ أهل الحسبة، فيبلغ الولد أهل الحسبة كما جاء عن أهل بعض أهل العلم، يجوز للولد أن يخبر المحتسب بمعصية والديه إذا علم الولد أن أبويه لا يمتنعان بموعظته. نعم الشيخ محمد، هذا الأخ محمد الراعي مذيع في إذاعة جدة، يقول هناك موضوع يتعلق ببر الوالدين أرجو أن تسلطوا الضوء عليه. يقول وهو أن الكثير من الشباب وللأسف يقدمون بعض الخدمات لأصدقائهم، يعني على حد قولهم باب الفزعة أو الرجولة أو كذا، مثل الاستقبال في المطار أو الإيصال بالسيارة إلى مكان بعيد أو وقت متأخر أو نحو ذلك، وفي نفس الوقت يبخل على أمه أو على أبيه أن يوصلها أو يوصله إلى أصدقائه أو إلى أقربائه أو إلى حتى الحرم مثلا، يريد أن ينزل يصلي في الحرم فيبخل على أبيه. بودي أن نقف مع هذه وقفة، ولكن معي اتصال. السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم. من معي يا أخي؟ مسلم الرفاعي. أهلا وسهلا، حياك الله يا شيخ. أولا الله يوفق على البرنامج هذا، وإياك الله يجزاك. ولكن عندي ملاحظة إن شاء الله كأنك معي. تفضل. الوقت والله برنامج مفيد ومهم، لكن جانا وقت الصلاة وقت الصلاة مباشرة. حتى أني أنا البرنامج هذا طيب، ولحين أنا تركت الصلاة عشان أتسمع على البرنامج هذا واتصل فيكم. ما رأيك يا شيخ؟ لا تترك الصلاة، الصلاة أهم هذا، لكن نبغى البرنامج صراحة. هذه دعوة حقيقة أضم صوتي إلى صوتك، ولعل الشيخ محمد يضم صوته معنا أيضا. نعم. ويعني نتوجه إن شاء الله تعالى إلى الإخوة الكرام في التلفزيون، وهم إن شاء الله تعالى يعني خير من يفي بهذه المطالب، إلى أن يمد في وقت البرنامج، وأيضا كذلك والله يبحث عن وقت يكون يتوافق مع الجميع، من البرامج الناجحة يتناسب مع أوقات الجميع. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل يا أخي. عندي الوالدة لما أحيانا نعلمها للصلاة تنسى مثلا بعض أركانها وبعض الواجبات وبعض الصلاة، ما أدري إيش الطريقة يعني. الحمد لله، في هذه الحالة التي سأل عنها هذا الأخ، نتيجة الخرف أو التقدم في السن وضعف العقل وضعف الذاكرة، يصبح الأب أو تصبح الأم ربما بحالة ليست فيها بمكلفة شرعا، فإذا فقدت العقل والتمييز بحيث لم تعد تعرف ما هي الصلاة ولا أوقات الصلاة ولا هذا القرآن ومعانيه، ففي هذه الحالة يسقط عنها التكليف. فإذا تأكدنا من ذلك لم نأمرها بصلاة ولا بصيام لأنها ليست بمكلفة. وأما إذا كان فيها بقية من عقل، لأن العقل يضعف وهذه مسألة نسبية، بقية من عقل تدرك بها معنى الصلاة ومعنى القرآن والأذكار والركوع والسجود والأوقات، فإنها تؤمر بها. وإذا شك الإنسان هل هي مدركة أو غير مدركة، أمرها وعلمها. وربما تحتاج مع النسيان الخفي، مع الدرجة من النسيان، إلى شيء من التذكير فتتذكر وتعمل. وأحيانا لا تتذكر ولا تعرف، فإذا شك يأمرها، فإن عرفت صلت وإن لم تعرف سقطت الصلاة. وقد يكون لكبير السن أحيانا فترات، فترة يعقل وفترة لا يعقل، فيؤمر في الفترة التي يعقل فيها ولا يؤمر في الفترة التي يفقد تمييزه وشعوره فيها. ونسأل الله أن يوفقنا وإياك يا أخي لكل خير. الله يحسن لكم. لعلك تجيب على تساؤل الأخ محمد الراعي وهو مذيع في إذاعة جدة. هذا الكلام سبقت الإشارة في الحلقة الماضية أن حق الأبوين أعظم من حق الصاحب، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الكافر وصاحبهما في الدنيا معروفة عن الأبوين الكافرين، وقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، وقال في الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فأيهما أبلغ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أو واخفض جناحك فقط، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين؟ الأول أبلغ. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، أمك، أمك، ثم أبوك. فكيف يقدم الإنسان زملائه على والديه؟ إذا تعارض وقت الطيارة أذهب لاستقبال أبي وأمي وأترك أصحابي، الصاحب يدبر نفسه يذهب بليموزين، لكن من العيب أن أذهب وأستقبل صاحبا لي وأترك أبي يستأجر ليموزين. والناس عندما تضطرب عندهم الموازين لا لا لا ينتهجون نهج الشريعة، فيجب أن يقدم مصاحبة أبويه بالمعروف على زملائه وأصحابه. أحسن الله عليك الشيخ محمد. هذا يعني أقول إلى أي درجة يجوز للأب أو للأم، دعنا نقول للأب، أن يأخذ من مال ولده، وهل هناك شروط أو ضوابط في هذه المسألة؟ في الوقت نفسه أبو غدير من مكة المكرمة يقول نحن أسرة مكونة من 12 فردا، ولدينا إرث من والدنا المتوفى، وهو عبارة عن عمارة مكونة من 5 شقق مؤجرة إيجار سنوي بمبلغ وقدر 48,000 ريال، ووالدتي تستلم الإيجارات وتصرفها كما شاءت على نفسها وبعض إخواني من الورثة، ولا تعدل في القسمة بين أولادها، وتقول والدتي هداها الله إن من حق التصرف في العمارة والإيجارات كيفما أشاء، ولقد تقدمت للمحكمة الكبرى بمكة يعني بدعوة ضد والدتي. توجيهك في هذا يا شيخ. أما بالنسبة للحق الأبوين في المال، فقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وولدا، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك، رواه ابن ماجه وغيره وحديث صحيح. أنت ومالك لأبيك كما قال عليه الصلاة والسلام في هذه القاعدة. بعض العلماء قالوا يأخذ من مال ولده ما شاء، وبعضهم قال لا يأخذ إلا إذا احتاج، إلا إذا احتاج. وهناك شروط للأخذ، لو قلنا يأخذ ما هي شروط الأخذ؟ لأن أيضا هذه الأموال حقوق مصانة، أليس هذا إنسان يملك المال وهذا المال حق له، إذن يجب أن يصان حقه، وهذا الوالد له حق أيضا وهذه الوالدة كذلك، فإذا يأخذ بشروط. ما هي الشروط؟ أولا أن لا يجحف بالابن، وكما أشار الخطابي رحمه الله ليس لم يذهب أحد من الفقهاء إلى إباحة مال الولد بإطلاق بإطلاق. ثانيا أنه لا يكون في الأخذ ضرر على الابن، فلا يأخذ منه سيارته ويقول إذا بلعملك مشي ساعتين، ولا يقول أخرج من شقتك واسكن في الشارع، ولا يقول هات ملابسك وابقى عريانا، ولا يقول هات نفقة زوجتك وأولادك واسأل مد يدك للناس في المسجد، وإنما يأخذ بدون أن يكون هناك ضرر بالابن ولا بمن تلزم الابن نفقتهم كالزوجة والأولاد. ثم لا يجوز أن يأخذ من ولد ويعطي ولدا آخر، فهذا فيه جزء من الإجابة على هذا السؤال، لأن الإنسان قال العلماء الوالد إذا كان مأمورا أن يعدل في ماله هو بين أولاده من باب أولى أنه لا يجوز أن يخالف العدل في المال المأخوذ من أحد الأولاد. وكذلك فإن بعض أهل العلم قد ذكروا أيضا أن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما، وأن لا يكون التملك في مرض موت أحدهما. بالنسبة لهذا الأخ الذي سأل، هذه عمارة مؤجرة ملك للأب، مات الأب العمارة حق للورثة كما أمر الله عز وجل وقسم، الأم ماذا تأخذ؟ الثمن بوجود أولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا. وهذا الإيجار إذا اتفقوا على بقاء العمارة كما هي يقسمها حسب تقسيم الميراث الشرعي، فالأم معروف ماذا لها، لا يجوز أن تعتدي على نصيب أولادها. إذا أرادوا أن يكرموها هم يبروها بإعطائها بقية المال كله لو أرادوا، لا بأس بذلك. بعضهم قد يكون محتاج فيأخذ، وبعضهم غير محتاج فيتنازل لأمه عن بقية المال، هو مأجور على ذلك. لكن أن تأخذ المال هي كله وهم محتاجون إليه لا يمكن، لا يجوز لها هذا. أن تعطي بعضهم وبعضهم لا تعطي نصيبه لا يجوز هذا، هذا ليس من العدل. وكذلك فإني أنصح الأخ أن لا يرفع دعوى على أمي في المحكمة، لأن هذا أمر لا، ويسعى بالوساطة والكلام الطيب ويترك رفع الدعوى في المحكمة على الأم. الله نسأل الله أن يصلح الأحوال وأن يعني ترجع المياه إلى مجاريها. عبد الرحمن المزيني من المدينة المنورة، أشكره حقيقة وهو صديق للبرنامج، أنتقي وليسمح لي أن أنتقي من أسئلته. يقول: إذا وجد العقوق هل من علاج؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية سؤالنا يا شيخ محمد، سائلة تقول: موظفة، هي موظفة وأبوها يطلب منها مالا لبناء بيت، لاحظ، لزوجته الثانية، فهل تعطيه وهل يعتبر هذا من عقوق أمها وهي زوجة الأب الأولى؟ وقبل أن تجيب معي أم عبد الله من جدة. أختم عبد الله، السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام الشيخ، تفضل يا أختي. أقول يا شيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وإياكم. أقول يا شيخ، كيف التعامل مع الأب، كيف يتعامل الأب مع أبنائه لكي يطيعونه، وكلمة للأبناء. طيب، السلام عليكم. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأيت أن تجيب على هذا ثم. أما بالنسبة لطلب الأخت، كيف يجعل الأب أبنائه يطيعونه؟ لا بد أن نتكلم لاستكمال موضوع عن حقوق الأبناء، ولعل هذا يتاح في فرصة قادمة. لكن على الأبوين مهمة عظيمة في هذا، في التربية من الصغر على طاعة الأبوين. ثانيا، العدل بين الأولاد. أيسرك أن يكون لك في البر سواء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام والد النعمان بن بشير، أيسرك أن يكون لك في البر سواء، فأمره أن يعدل بين أولاده. فإذا من الأشياء التي تجعل الأولاد لا يبرون أو بعضهم لا يبر أن لا يعدل بينهم، فهذه من المسائل المهمة. ثم أن يكون الأب قدوة حسنة لأولاده مع جدهم، فيكون أمامهم مع جدهم الذي هو أبوه ومع جدتهم التي هي أمه مثالا جيدا للبر، وليس كما قال لأحد القضاة، قال: جاءني شخص فقال: هذا ولدي كسر يدي، ويريد أن يطلق النار على الثانية. أعوذ بالله. قال: يا ولد ماذا تقول؟ قال: نعم فعلت ذلك. قال: لماذا؟ قال: اسأله ماذا فعل بأبيه هو. قال: ماذا فعلت؟ قال الولد، هذا كلام الولد، قال: الولد كسر يد يدي جدي. قال: صحيح يا أيها الأب؟ قال: إي والله صحيح. إذن هذا العقوق المتبادل وهذا الدين والوفاء. لكنني أقول: لو كان الأب عاقا لأبيه، هذا لا يبرر أن ابنه يعقه، والخطأ لا يجوز أن ينتقم الحفيد لجده من أبيه، هذه عملية غير مقبولة شرعا على الإطلاق، لا يجوز أن ينتقم له ويقول: أنت عققت أباك أنا أعقك. لا، عليه أن يبر به. لكن أنا أتكلم على الأب أنه يجب أن يقدم قدوة حسنة في بر جد الأولاد، لكي يتعلم أولاده كيف يبرون بأبائهم وأمهاتهم. بل حدثني يعني الشيخ عادل المقبل، رئيس هيئة مالك بن أنس بالرياض، يقول: أتانا بلغ، وهو في الهيئة، يقول: إلى أم أو إلى امرأة تضرب أمها، يقول: فلما أتيت وتعرفتها، يقول: عرفت من هي الأم، وتذكرت قبل 15 سنة هذه الأم ضربت أمها، يعني الجدة، فسبحان الله العظيم، جزاء وفاقة حصل. نعود إلى سؤالنا يا شيخ. أما بالنسبة للسؤال، السائلة موظفة وعندها مال، وأبوها يريد أن يتزوج زوجة ثانية ويحتاج أن يبني، أو تزوج زوجة ثانية ويحتاج أن يريد أن يبني لها بيتا، وأم البنت هذه ربما تعارض أن ابنتها تعطي أباها ما يبني به بيتا لضرتها. فقد أجاب بعض أهل العلم عن هذا بأن عليها أن تساعد أباها ما استطاعت، وتكتم هذا عن أمها، وتقول لأبيها: أرجو أن لا تخبر أمي أني أعطيتك هذا المال، حفاظا على المشاعر والعلاقة بيني وبينها، وهذا المال الذي تطلبه. تقدم له لأنه طلب منها ما تقدر عليه، فيلزمها أن تعينه بهذا. نعم، مطلوب من الأبناء أن يتعاملوا حقيقة بحكمة في مثل هذه المواقف. ويحضرنا قصة عبد الله بن عمرو بن العاص لما طلب منه والده أن يشترك في معركة صفين، ومع ذلك أراد أن يجيب والده فشارك فيها ولم يباشر القتل، فجمع بين الأمرين. نعم. معنا اتصال هاتفي. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. من الأخ الكريم؟ عامر الشهري. حياك الله. منين يا أخ عامر؟ من بدر حنين. حياك الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الله بخير. أهلا وسهلا. يا شيخ أنا بسأل سؤال عساني إن شاء الله بريت أبي. أحيانا أنفق أو أعطيه وأنا في حاجة، مثلا يكون في ضائقة أو زي ما الآن حصل له كاف الواحد اللي بالضبط هو أخوه ما سدد، تمام؟ وأنا يعني أعمل بس برضو متزوج وعندي الحمد لله 4 أطفال، ومضطر أني أخذ سيارة وأقصدها رغم الأقصاد اللي علي، ويصير اللي يبقى مراتبي ما يخليني أعيش يعني بعيشة طيبة. ولكن إذا ما فسويت الشيء ذا وتركت والدي، هل عصيته؟ وإذا أعطيته وضغطت على نفسي عساني بريته إن شاء الله، وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. أما بالنسبة لما ركب أباك من الدين نتيجة كفالته، فمن البر أن تعينه على أدائه، لكن بما تستطيع. أنت لك راتب، فتعزل ما تحتاجه أنت وأولادك وزوجتك، ولو ضغطت على نفسك شيئا ما دون أن دون أن تجعل عيشهم في نكد طبعا، وأخرت شراء بعض الأشياء والكماليات والزينات والأشياء التي فيها أشياء من أمور من التوسع، برا بأبيك وأعطيته الباقي وقلت له يا أبي راتبي كذا، ونفقت أولادي وزوجتي أكل شرب لبس إيجار البيت الأشياء المهمة بنزين السيارة، أنا ما قطعت لنفسي إلا الشيء الضروري، والباقي خذ منه ما تشاء، هذا هو خذ منه ما تشاء، فإن لك من الأجر العظيم إن شاء الله بحسن صلتك وبرك بأبيك وسعيك في قضاء الدين الذي عليه. وأوصي الآباء بأن لا يركبوا على أنفسهم ديونا ثم يورطوا أولادهم بها. هذا واحد دائما يستضيف الناس ويذبح، يستضيف ويذبح وهو ما عنده مال، كل شوي 700 ريال 800 ريال ذبيحة وطبخ، وعلى من؟ على ظهر ولده. يقول حول، يتصل عليه يقول حول مال، حول علي كذا. لماذا؟ الإنسان يكرم ضيوفه بما في طاقته وقدرته، أما هذه الذبائح المتوالية على ظهر الولد هذا ليس من الحكمة في شيء إطلاقا، ويسبب كره الولد لأبيه في النهاية. صحيح. شبيه بهذا فضيلة الشيخ، شخص يقول أنا مستأجر وأريد أن أبني بيتا لنفسي، وأبي يريد أن يتزوج، فهل أقدم بناء بيتي أو يجب علي إعطاء أبي لزواجي؟ ويظهر معنا اتصال. من معي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. موسى سعيد الجهني من المدينة المنورة. أهلا وسهلا، حياك الله أخي موسى. كيف حالكم يا شيخ؟ الله يبارك فيك. حالك يا شيخ محمد؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيكم يا شيخ. والله نرجو أنك تغير الوقت البرنامج. أنا ما أملك هنا. يا دوب أنا صلينا ولحقنا ما تسنن. هذه دعوة أضمها مع ما سبقها من الدعوات إلى الإعلام، الإخوان المسؤولين في الإعلام، وهم إن شاء الله يعني ما يقصرون بإذن الله تعالى، فلعلهم يرون لنا وقت غير هذا. يعني ما دام قد تكرر الطلب تراعى المناطق مناطق المملكة المختلفة. صحيح. كان يبدأ البرنامج مثلا الساعة 1 أتمنى لكي يستطيع الجميع أن يصلوا صلاة الظهر. نعم. يكون وقت مشترك للجميع. تفضل أخوي موسى. عندي سؤال بس قبل أعدي بيتين تكفى تسمعها. طيب. الله يجزاك. أقول الشيخ في كل خميس نجتمع خلف التلفاز وننتظر البكر على موعد عبد للمحسن مشتهر، فطلوع البكر على الشاشة كطلوع البدر لمن سمر، مبتسم والقول جميل والقلب لهم من يعتصر، هم للأمة يشغله يا بكر فربك ينتصر، في كل لقاء يتحفنا بدروس تنفع من حضر، ومشاكل وحلول تطرح برجال بالعلم اشتهروا، فجزاك الله بخالفة دارا في الخلد لمن ذكر. لا فض فوك، جزاك الله خير وبارك الله فيك، وعسى قريحتنا تسعفنا في الله مجاذبتك هذا الأبيات الطيبة. سلمك الله. سؤالي يا شيخ، هل يجوز النظر إلى عورة الوالدين أو لمسها في حال كبرهم؟ إن كان عندي والد كبير وكنت يعني نظفه فاحتاج إلى الأمر هذا. جميل، سؤال طيب، تفضل. وجزاك الله خير. أشكرك أخي موسى، شكرا. السلام عليكم. سلامك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكلم العلماء في موضوع حلق عانة الوالد إذا احتاج إلى ذلك ولم يستطع أن يتولى هذا بنفسه، فأجاز أهل العلم هذا الأمر للحاجة إليه، وهذا فيه شيء من كشف العورة، ولكن للحاجة والضرورة، كما أن الطبيب يكشف للحاجة الماسة أو الضرورة، فيغطي عورة أبيه ولا يكشف إلا ما تدعو الحاجة إلى كشفه، ويسمك ما يمس به الجزء المغطى مثلا ليلي حلاقة الجزء الآخر. أحسن الله إليكم. طيب فضيلة الشيخ، يقول أحدهم أريد أن أتصدق في مشاريع إسلامية وخيرية ومؤسسات إغاثية وما إلى ذلك تساعد يعني في حل أو في تخفيف نكبات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نسأل الله عز وجل أن يرفع الضر عن المتضررين لا سيما إخواننا الفلسطينيين، وأبي يريدني أن أجعل صدقاتي كلها للأقارب، لاحظ، فهل يجب علي طاعة أبي في مثل هذا؟ الحمد لله. أما بالنسبة للسؤال السابق، لأن لما ما أتينا الإجابة عليه فقد سألت عنه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وقال يقدم زواج أبيه المحتاج إلى الزواج على بناء بيته هو، إذا كان الأب محتاج الزواج يقدم زواج أبيه على بناء بيته هو. أما بالنسبة لهذا السؤال فليس للأب أن يتحكم بمواضع صدقات ولده بإطلاق، فيقول أمنعك من كل صدقة إلا في هذا المجال، ولكن لو كان مال الولد كثيرا فإنه يتصدق للأقارب ويتصدق لإخوانه المتضررين أيضا. ونسأل الله أن يجعلنا ممن فقه في الدين. اللهم أمين. الأخ عبد العزيز بن حمد السلام بن وثال، وهو صديق للبرنامج، أرسل برسالة طيبة أشكره عليها. الأخت شيخ محمد، أخت فوزية الشاعر، تقول آمل الحديث باستفاضة عن رواتب البنات المعلمات التي أدت إلى عضلها من الزواج أو الشروط عند العقد، والتي سببت الخلافات الزوجية وأدت إلى الطلاق، والأزواج الذين همهم راتب المعلمة أو الموظفة، وأنا ما أدري لماذا حقيقة يفرق في الزواج بين المعلمة وبين الطبيبة وبين كذا وما إلى هنالك. أقول بعضهم يقول اقترض أبي مني مالا، فهل يجوز لي أن أطالبه؟ وأنا حقيقة أضع عدة خطوط، اسمح لي، تحت كلمة اقترض أبي، ومعي اتصال أخذ ثم أعود لك. اتصال باقي؟ نعم. طيب تفضل يا شيخ. بالنسبة للموضوع الأول، موضوع الرواتب، كنا نسمع أشياء عن موضوع الشروط التي يطلبها أهل البنت من الشاب، فامتدت بنا الحياة حتى سمعنا أن بعض الشباب يشترط على البنت التي تقدم إليها أن تكون موظفة، وهذا من العجائب، وقد يكون لبعضهم شيء من العذر في هذا لتعينه على تكاليف المعيشة، لكن يا أخوان ويا أخوات، قضية التوسع في الماديات والكماليات التي أدت إلى أن يشترط الشاب أن تكون البنت موظفة ويرغب في الموظفة ولا يرغب في غير الموظفة، وهذه الأشياء التقليعات الجديدة التي صارت موجودة في المجتمع، ثم صار الخلاف على قضية الراتب قبل الزواج وبعد الزواج، هذه المسكينة ليست خالصة من المشاكل، أبوها يحبسها لأجل الراتب ويستفيد منها، يقول عندي خمس، يقول ما دخله، ما مصدر دخلك أنت، من أين تأتي بهذه الأشياء؟ يقول عندي خمس موظفات، كم واحدة زوجت؟ ولا واحدة. لماذا؟ هذه مصادر دخل، يجعلها مصادر دخل له، ما هذا؟ عندما يكون الأب عاجزا، نعم هذه البنت تعمل لأجل أبيه، بنتي الرجل الصالح في قصة موسى عليه السلام عملتا من أجل الأب العاجز، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فعملتا لأجل الشيخ الكبير. أما واحد نشيط أو واحد يكفيه ما عنده يوظف بناتي ليأخذ الراتب، أين المروءة وأين الشهامة في هذا الأمر؟ وكذلك بعضهم ربما لا يزوج بناته لشيء أسوأ من هذا أيضا، هذه بنت عمرها فوق الخمسين، فوق الخمسين، تقول أبي لم يزوجني وأختي جاوزت أكبر مني الآن، لماذا؟ قال لا نريد أن يشترك أجنبي معنا في عقارات العائلة. الله أكبر، من أجل عقارات العائلة لا يريد زوج بنت في المستقبل يشترك معه في عقارات العائلة فتحبس البنت وتعضن وحتى تكبر وحتى تموت ولا تتزوج، وهذه البنت تقول بعد ذلك أنا ساكتة الآن لعدم إثارة المشاكل لكن الحساب قدام، تهدد تقول أنا يعني حقها ستطالب به أباها يوم القيامة، لماذا عندما تقع مثل هذه المآسي والمصائب لماذا لا يفسح لها الزواج بالحلال؟ هل ما نحن فيه من كثرة المعاصي وشيوعها يسمح بتأجيل الزواج أصلا فضلا عن حبس هؤلاء البنات؟ ثم بعد ذلك نقول كيف يحصل الفساد وما هي الطرق لسد هذه النوافذ، نوافذ الشر، ونحن نرى مثل هذه الأشياء، هذه كوارث. ثم بعد ذلك يا أيها الزوج إذا تزوجت امرأة موظفة، الراتب الذي تأخذه شرعا حق لمن؟ الجواب حق لها، لا يجوز أن تمد يدك إلى ريال واحد منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ويوم القيامة يأتي وقد أكل مال هذا وهذه زوجته، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وسيئاتها طرحت على زوجها الظالم لها ثم طرح في النار، القضية كبيرة. نعم الإنسان ممكن يقول فوت علي حق الاستمتاع، أريدك أن تجلسي في البيت، أو يتصالح معها صلحا، أنت خرجت فوتي علي شيئا من الاستمتاع وحقي أنا، فتأخذ جزء من الراتب بالتراضي بالتفاهم. نعم أنا عندي تكفلي لو سمحتي بالخادمة بالسائق بركذا بفواتير كهرباء بطلب طيب بنفس طيبة بدون ضغوط، ما أن يهجرها ولا ويسبها ويشتمها ويشتم أهلها إذا ما أعطته المطلوب، وينكد عيشتها حتى يستخرج منها ما يريد من رواتبها ثم يأخذها ثم ربما يتزوج عليها ويكون في هذا نكاية لها عظيمة جدا. أين العدل؟ أين المروءة؟ الله عز وجل كلف الرجال بالنفقة ولم يكلف النساء بالنفقة، وكلف المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف. أنا أقول لا بارك الله بالمال الذي يحدث عقوقا وقطيعة بين الناس وبين الأبي وابنه وبين الأزواج. حقيقة شيخ محمد هنا سؤال، عفوا مسألة الاستقراض التي مرت معنا قبل قليل. نعم. الدين، جمهور العلماء على جواز المطالبة بالدين إلا ما ذهب إليه إلا بعض أهل العلم مذهب الإمام أحمد عدم المطالبة، ولذلك نقولها كنصيحة كما تفضلت قبل قليل، المفترض الأبن لا يحوج أباه إلى الاستقراض ويقدم له المال ابتداء. لكن لو أن الأب أخذ من مال الولد، قد يأخذ لتوسع أو مثلا عمل تجاري مثلا ونحو ذلك، والابن يعطيه عن طيب نفس وليس عن حاجة بالأب أصلا، لكن الأب قد يأخذها لشيء من التوسع في الدنيا، نقول لا تطالب أباك إلا إذا احتجته. إذا احتجت قل يا أبي أنا احتجت، الناس يطالبونني صار علي ديون احتجت، إذا تكرمت علي بشيء من المال الذي سبق أن أعطيتكه وهو حلال عليك وملك وأنا ومالي لك، لكن بس من باب الحاجة لو أخذت منه شيئا، فيكون هذا مطالبة يعني بأدب للحاجة. نعم. حقيقة أقول سائل يقول أبي تزوج امرأة أخرى وأنجب منها أولادا وحالته المالية ضعيفة، هل أنا ملزم بالإنفاق على زوجتي وأولادها؟ إخواني يقول من أبي علما أن أمي تكره ذلك، ومعي بعض الرسائل الفاكسية حقيقة بعضها والله لا أستطيع أن ألقيها وأتكلم نظرا لأنها تقطع القلب. فخذ مثلا يقول هذا لي أخت من أمي، وهذه الأخت معها ومع زوجها زعل، أي يحدث معها مثل مع أي زوج آخر، يعني خصام وشجار بينهما. أبناؤها هداهم الله كرهوا أمهم لدرجة أنهم يدعون عليها بالموت، وأحد الأبناء أراد أن يضربها كف كما يقول على خدها. الآن بعدما ماتت ومات زوجها، الأبناء يحترمون ويقدرون أقارب أبيهم تقديرا أكثر من تقديرهم لأخوالهم الذين هم إخوان الأم. توجيهك لهؤلاء، ومعي اتصال قبل أن تجيب إن سمحت لي. نعم. ألو. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك أم أحمد بمكة. أهلا وسهلا أم أحمد. يا شيخ جزاكم الله خير وطول الله عمركم، ألقيت الضوء كثير على عقوق الوالدين، لكن أنا أبغى دلفت الأمر، أنا بنت وأم كمان، يعني والدة وأنا بنت كمان لوالدين، لقضية يعني قسوة الآباء والأمهات على أولادهم مما يدفعهم إلى العقوق. في أنا أعرف ناس كثير قصة الضرب المبرح إلى درجة بعض الآباء أو الأمهات يضربون أولادهم، الله أكرمكم الله والملائكة في دورة المياه بسم الله الرحمن الرحيم، بدون ما يسوي يعني ضرب يعني ولا يعني ولا ايش اقول لك يعني، ولا معتقدات يسوون كذا. لدرجه بعض الاباء يطلع ولده في الخارج المنزل ويقفل عليه الباب يقول اطلع برا، فين يروح الولد مثلا. انا مثلا حصل لي اني تزوجت مثلا قبل زوجي الاول وكنا عايشين في سلام كبير، ما اقول لك انا حاقده على والدي لا، لكن في نفسي شيء يعني يعني الحمد لله عشنا مبسوطين لكن سبحان الله لم يرضي الامر والدي واستمروا بالمشاكل مشاكل الى ان طلقني زوجي وقال والله لو ما اهلك رجعت لك. واخذت واحد ثاني يعني الله يهديه ما هو ذاك درجه من الدين مثلا يعني، ويشرب وزنا وكذا، وله الاحترام والتقدير من والداي الى درجه رهيبه. وعندما اقول له يقول الاب وكيف ارجع اكرر الغلطه مره ثانيه؟ من طلبك ان تطلقني من الاول في الاساس عشان مدام انك عرفت انها غلطه مثلا؟ لكن انا راضيه بقضاء الله وقدره وخلاص. انا موظفه الان. نعم محمد، كلامك او ما تفضلت به هذا واقع ولا جدال فيه. نعم انا الان موظفه وزوجي يتركنا من غير مصروف. ام احمد نعم. اوضح لك حاجه، القضيه اللي ذكرتيها هذه تصب يعني صبا اوليا فيما يتعلق بحقوق الابناء على الاباء. نعم. وقبل قليل كاني يعني شممت رائحه من كلام الشيخ محمد بارك الله فيه بأن سيعدنا إن شاء الله تعالى في حلقة حول هذا الموضوع. نعم. فهذا ما ذكرتيه من الضبط. وأيضا كذلك يعني. أم أحمد في قضية مهمة جدا. إيه؟ بعض الأمهات هدانا الله وإياهن. إيه؟ وأقول الأمهات لنا يكثر، وإلا أيضا نعم. كذلك في الآباء يكثرن من الدعاء. نعم. على الأبناء، روح الله يعطيك كذا، الله يفعل بك كذا، أسأل الله لي. والله يا شيخ كنت أطلع أنا أروح للمدرسة عندما قبل الزواج، قبل الزواج كنت أطلع أروح للمدرسة أمي بدأ ما تقول صباح الخير يا بنتي أو مثلا مع السلامة حسبي الله عليك في الجين وانت في الطريق. والله يا شيخ إني كان بيتنا 3 أدوار وأربع أدوار من غير خادمة وكنت أشيله، إلى الآن أنا معروفة أمام الأقارب يعني ببري لوالدي. طيب. عندي أخي الأكبر تعبان يعني ما يستطيع. أنا ما بقي معي وقت يا أم أحمد. بس يعني أنا فأنا أساعد أخي الأكبر بالمال يعني الآن لأنه عاجز عن مصروف أو زي كذا. طيب. بسبب مساعدتي له يغضب الوالد والوالدة. أنا أوصيك يا أم أحمد أن تستعيني بالله عز وجل وأن تصبري على ما لقيتي وأبشري فأنت على خير ما دام أنك بهذه الصفة من الطاعة ومن البر ومن الصلاح ومن الصبر، ما آلك إلى خير إن شاء الله. حتى والد حتى أبنائي تقول لي أمي مثلا أصبري سوف يكبرون وتشوفين النتيجة. طيب أشكرك يا أم أحمد شكر جزيل، واستمعي إلى توجيه الشيخ. أولا أم أحمد نبدأ بالأمور بالترتيب، هذا الفاكس المؤثر الذي وصل أبناؤها كرهوا أمهم لدرجة أنهم يدعون عليها بالموت وأحد الأبناء أراد أن يضربها كف على خدها. سبحان الله، يعني عندما يختل احترام الدين وقواعد الشريعة والأحكام التي أنزلها الله عند الناس تحدث الكوارث في كل الجوانب، عند الأبناء وعند الآباء وعند الأمهات وعند الأقارب، والتقاطع والمصائب العظيمة بسبب بعدنا عن الدين، هنا مصائب وهنا مصائب. وهذه هذا الفاكس وهذه القصة التي سمعناها تعقيب على قضية أول شيء موضوع الأم هذه التي كانت ستضرب، بل إن بعضهن قد ضربنا وتحدثنا كثيرا في الموضوع، لكن سبحان الله كان عندي قصة سمعتها أريد أن أقولها لهؤلاء الذين يريدون أن يضربوا أمهم. هي قصة ليست عن البشر، هي قصة من واقع البهائم، لكن لعله يكون فيها موعظة في هذا الجانب لبني البشر. أهل قرية، وهذه قصة واقعية حكتها أم لابنتها من في البادية، كان ذئب يغير على مواشيهم فيخطف منها ويهرب، حاولوا قتله بكل طريقة ما استطاعوا، فاشتكوا إلى صياد ماهر من الصيادين معروف بين القبائل، فربض هذا في الليل حتى جاء الذئب خلسة وخطف الشاه وذهب مسرعا، فعدا وراءه وربض في المكان الذي اقترب منه الذئب من مغارة لينظر هذا يتحين الفرصة لإطلاق النار عليه وقتله. جاء الذئب بالشاة إلى فم المغارة ووضعها مقتولة، ثم خرج حيوان كبير متهالك فجعل يأكل من الشاة، والآخر القوي الذي أتى بالشاة منتصب على رأسه كالحارس. وبعد ذلك بعد ما أكل هذا الحيوان المتهالك دخل، وهذا القوي واقف على رأسه كالحارس، جاء ليأكل بعد أن أكل ذاك المتهالك الكبير، فسدد الصياد بندقيته إلى هذا الذئب القوي وأطلق عليه النار فقتله ونزف دمه. قال فجاء ذلك الحيوان الكبير يشم حتى جاء إلى بقعة الدم فشمها، ولما شمها صاح صيحة عظيمة وقفز ووقع ميتا أيضا. فذهب الصياد ليستجلي الأمر فقال فرأى هذا الذي مات فإذا هي عجوز ذئبة عجوز محفورة العينين عمياء. الله أكبر. لما رأت هذا ولدها ذئب حيوان مفترس مفترس يأتي بالشاة يضعه عند أمه وينتظر عندك الحارس حتى تأكل وما يأكل معها يأكل بعدها، ولما رأت ما حل بابنها ماتت غما وكمدا عليه. هذا من سيرة البهائم. من أهل البشر نريد أن نضرب الواحد يضرب أمه كف، ما هذا؟ كيف يحصل هذا الكلام؟ غذوتك مولودا وصنتك يافعا تعل بما أسعى عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخل. هذا يعني فقط الموعظة لهؤلاء. والأخت تلك الأخت محمد التي قال تكلمت، نرجو أن يأتي اليوم الحلقة إن شاء الله لتكلم فيها عن حقوق الأبناء لكي نشفي بعض ما عندها، وأنا أؤيدها على شيء من الظلم الذي ذكرته أنه موجود وواقع. أيوة. ونسأل الله أن يخلصنا من الظلم من الطرفين، من ظلم الأبناء ومن ظلم الأباء. شيخ محمد، هل من البر إقامة ما يسمى بعيد الأم وما حكمه؟ وهل يعني الاحتفال بهذا العيد وتقديم هدية لها بهذا المناسب يعتبر من البر؟ وقبل أن تجيب معي أخت سائلة، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. من معي؟ أم صادق. يا أهلا أم صادق. من جدة. تفضلي. ممكن الشيخ؟ باختصار إذا سمحتي. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ، عندي أختي دائما في خصام هي وأمي، وأمي تقول لها شيء تقول لها لا، يعني دائما بخصام هي وأمي وترددها في الكلام. نعم. وإذا ضربتها تخاصم وزي كذا، نبغى نصيحة ليها. طيب، شكرا. شكرا شيخ. شكرا يا أختي. يعني كل هذا الكلام الذي مضى أظن يكفي نصيحة لهذا، ولكن هذه قضية المعاندة. معاندة الأولاد البنات والأبناء للأمهات، لا لا كل شيء، لا لا ما أبغى ما بسوي، لا لماذا؟ أليست المعاندة هذه عقوق؟ نريد أن نسأل هؤلاء البنات والأبناء، أليست كلمة لا في وجه الأبوين عقوق أم لا؟ العلماء قالوا إن بعض الحركات إذا فعلت أمام الناس غير الأبوين ليست معصية، كالتقطيب في الوجه، قطع عبست في وجه شخص، لا قد لا يكون معصية، إلا عند الأبوين العبوس هذا يعتبر معصية، عبوس والتقطيب في وجه الأبوين يعتبر معصية، ولعل في هذا ذكرى لهؤلاء. الله يبارك فيكم. نعود إلى سؤالنا يا شيخ. عيد الأم. عيد الأم. عيد الأم، وأدرك ما عيد الأم لما ولغت هذه الأمة في جحر الضب وتتبعت سنن من كان قبلها، وتشبه المسلمون بالكفار في كل شيء، في كل شيء، حتى في طريقة المراحيض في الجدران التي يقف ويبول بدون ستر العورة أمام الناس، فعلوا مثلهم. يا أخوان يا أخوات يا أيها المسلمون، من تشبه بقوم فهو منهم، ونحن لنا كيان مستقل الإسلام يصوغ شخصيات مستقلة متميزة لها دين وأخلاق وحتى عادات في الأكل والشرب تختلف عن الكفرة. الكافر يأكل بالشمال، المسلم يأكل بالشمال. قضية عيد الأم هذه، لما نسي الكفار بر الوالدين صار عندهم قضية سيئة، والواحد منهم ربما لا تكاد تراه يبر بأبويه بعيدا طبعا عن العدسات والأضواء إلا نادرا، وانشغلوا بأنفسهم وتمرد المراهقون والمراهقات وخرجوا عن طوع أبائهم وأمهاتهم من البيوت. أراد بعض رجال الدين النصراني لما رأوا هذه المشكلة موجودة في مجتمعهم علاج القضية فجعلوا عيدا للأم وعينوا له وقتا وصار هذا طقوس من الطقوس المستمرة وهدايا تأتي للأم مرة واحدة في السنة يقذف عليها صندوق من الحلوى. أين هذا من المسلم الذي يقبل كل يوم رأس أمه وأبيه ويدهما في الدخول والخروج بينما ذاك الذي يرمي هدية ويمشي ولعمر الله ما اخترعوه إلا من قلة وفائهم. فلماذا نتشبه بهم؟ هؤلاء الذين وضعوا أباء وأمهاتهم في المصحات ودور الرعاية التي يفتخر فيها هذا واحد أب أوروبي أو أمريكي في المصح في في في في دار الرعاية يقول إن ابنه يفتخر على الجميع يقول إن ابنه يزوره مرة في الشهر وإذا ما جاء لازم يتصل تليفون ويراها شيء كبير وشيء عظيم. وهذه قصة يا أخي قصة مأساوية صارت في فرنسا. امرأة عندها مال وبنتها متزوجة أو عاشقة بوي فريند عندها بوي فريند جاء اتفقت مع هذا الرجل على سرقة مال الأم ولا يمكن إلا بالقتل. اشتملوا على السكاكين دخلت هي والعشيق إلى الأم وجعلوا ومعهم الأب أيضا فطعنوا الأبوين ولما ظن أنهما قد ماتا أخذ المال وهرب لكن الأم نجت لحقت الشرطة والجيران أخذوها ضمدوها وألقي القبض عليهما جاءوا في المحكمة تقول الأم لما دخلت البنت عليها جولييت ماذا فعلت اقتلي نفسك لكي تكفري عن هذا القتل أبيك. وصار مشهد مأساوي جدا. هؤلاء يرمون أباءهم في الأماكن القمامات سيارة البلدية اكتشفوا فيها من المتسكعين. المتسكع ليس له أب وأم إذا ضاع الإيمان فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحدينا. فأقول لا يمكن نقبل بهذه الأعياد إطلاقا وكل يوم عندنا بر بأبائنا وأمهاتنا على مدار السنة ولله الحمد. يأتينا شبح الوقت وانتهاء من جديد وكالعادة لا نأتي على هذه الفاكسات ولا نأتي على الموضوع والله المستعان ونسأل الله أن يعني يمد في هذا الوقت. بقي أن أذكر الوالدين فأقول ينبغي على الوالدين ألا يحوج ابنهما لإيقافه على عتبة باب العقوق وعدم الطاعة وأذكرهما بعدم التعسف في استعمال الحق أقصد حق الأبوين. ورحم الله والدا أعانى ولده على بره. لا يسعني في هذه العجالة الشديدة إلا نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى إلى صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد الداعي الإسلامي المعروف. يمتد الشكر إلى الإخوة العاملين معنا في فريق البرنامج ولا يفوتني أن أشكر الإخوة الكرام في محطة تلفزيون جدة على حسن التعاون وكريم السجايا والخصال. وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة أستودعكم الله وأشكر الأخ أحمد الهليل من لغة الإشارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.